وكان الخطب المال والإسلام كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم رواية الميزات من كتاب الله العزيز الحكيم نتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتغي مرضات الزواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات الزواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم و

فلما نبأ بك قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير توبى إلى الله لقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله Thank you. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون يؤمرون يا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الناس والإجارة عليها